نعم. وقادم من بلد، ها؟ قادم من بلد بعيد بالطائرة، وعند الميقات نوى التمتع، يعني أحرم بعمرة متمتعا بها إلى الحج. نعم. ونزل في جدة وذهب إلى مكة وقضى عمرته وتحلل من العمرة، يعني ما ينتهي. أين عوش السؤال؟ ثم قدم إلى المدينة. هو نوى أن يرجع من الحج أو لم ينوي؟ لكنه لم ينوي قطعا، لم يقطع نيته بالحج حين أتى إلى المدينة. هل قطع نيته بالحج هذا العام حين أتى إلى المدينة؟ ما زالت نيته باقية، أي فهو متمتع. هذا السفر إلى المدينة لا يقطع تمتعه. الذي يقطع تمتعه لو سافر إلى بلاده بنية قطع التمتع، خلاص اكتفى بالعمرة وما يبي يحج، ثم بدا له عند الحج أن يحج مفرد. ماذا نقول؟ ألم نقل إنه جاء إلى المدينة ونيته باقية، ثم يريد العودة ويمر بالميقات يريد نسك الحج، فهو مخير الآن، إما أن يحرم بالحج ويبقى على إحرامه، وإما أن يحرم بعمرة أخرى ويتحلل منها وينتظر، وهذا أرفق له وهو متمتع. وفيك فواضح سؤال الأخ والجواب واضح؟ أي نعم، الفائدة للجميع. نعم، هذا ينتظرنا من أول الدرس له حق. نعم يا أخي، هذا بيتكلم الله. نعم. أي نعم، شخص لم يسبق له أن حج. نعم. نعم. يشتري جواز سفر غير نظامي. إذا كيف يشتري؟ ما سجل في القرعة. أي ما يلزمه شراء الجواز. ما يلزمه شراء الجواز ولا يجب عليه الحج. نعم يا شيخ. حج وطاف، طواف طواف أي طواف؟ طواف الإفاضة. ولم يسعى، ما نوع حجه؟ هل حج مفردا أو حج قارنا؟ حج متمتع، يعني أحرم بالعمرة. أنا لما أسألك جاوبني، أحرم بالعمرة ها؟ وطاف للعمرة وسعى للعمرة وقصر رأسه أو حلقه ثم حل ثم أحرم بالحج يوم التروية، لكنه حينما أفاض من عرفات طاف طواف الإفاضة ولم يسعى، لماذا لم يسعى؟ لماذا لم يسعى؟ أنت ما تريد أن تجاوبني وتريد أن أجاوبك، هل هذا إنصاف؟ أي؟ لماذا لم يسعى؟ خلني ألتمس له. أي؟ لماذا لم يسعى؟ أفتي بأن السعي الأول يكفيه ولا كيف؟ هل يسعه الجهل؟ يأتي للحج وهو يجهل أحكامه؟ لا، أنا أريد أن ننبه بهذه الأسئلة. هل يسعه أن يحج وهو لا يعرف الحج؟ لا بد أن يتعلم. إذن هذا السعي في نظر من يقول إنه ركن من أركان الحج، أركان الحج أربعة: الإحرام، نية الدخول في النسك، والوقوف بعرفة، الحج عرفة، والطواف الإفاضة، والسعي، أربعة أركان. والركن إذا سقط لا يتم الحج إلا بإتمامه، لكن ليس له وقت يعني محدد، فيمكنه إذا أن يعود بعمرة ويطوف طواف العمرة ويسعى سعي العمرة وينوي سعي الحج الفائت الذي بقي عليه، وإذا كان معه زوجته أي نعم وحصل جماع فيفدي عليه فدية. نعم. وفي مذهب من يقول إن السعي واجب وليس ركنا يجبره بدم فقط، في كل دم تعلق بإحرام أو حرم محله الحرم، هذه قاعدة، كل دم تعلق بإحرام أو حرم فمحله الحرم. ها؟ أنا أفضل تكتبوا ورق حتى لا يوكل أحد مثلا، إذا وكل من يذبحه نعم جائز. نعم شيخي المفرد خل ذاك يسع اقرب وكلك تسأل. نعم لا هذا اللي يلقي الكلام من جنب. نعم اي نعم اي اي لا انت مخالف، لا تخالف، اي لا تخالف، نويت الحج ما احرمت بالحج ما اراك محرما، اي انت سائق، واذا منعوك فالتزم النظام، لا تشلح تلبس على المسؤولين ما يجوز. على كل حال انت تأثم اذا لبست على المسؤولين واحرامك يصح، خذها لكن أنت تأثم في تلبيسك على المسؤولين، تتوب إلى الله يا شيخي. لا بس مش المسألة بالرأي، الحج المفرد يرحم والديه وإياك، يرحم والدينا جميعا. نعم الحج المفرد مفرد يقول لبيك حجا يبقى على إحرامه حتى ينتهي، ما يجب عليه فدية نسك. نعم. ما فدية النسك لا تجب على المفرد. نعم. إنما إذا فدى يستحب استحباب. يعني خلاص. يسعى. يطوف لا يطوف ويسعى ما سعى. كل إحرام خذوها قاعدة، كل إحرام مستقل له طواف وسعي. يعني لو طاف لو أحرم للعمرة فللعمرة طواف وسعي ويتحلل منها، أحرم للحج لهذا الإحرام الجديد طواف وسعي، لابد طواف الإفاضة والسعي، أي نعم بعد الطواف، السعي لا يصح قبل الطواف. لكن شيخ هل في قول اصبر شوي نعم يا شيخ، وش المرأة المتمتعة مثل الرجل، وش اللي تهدي هدي النساء، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن تمتع رجل أو امرأة إيش اللي أي نعم في الأحكام سواء يا شيخ. نعم ها أي المرأة لا تحرم لا تنتقب لا تلبس النقاب ولا القفازين في حال إحرامها، لكن لو أنها محاذية لأجانب تسدل الخمار على وجهها كما تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كنا نحرم في وجوهنا فإذا حاذان الركبان سدلنا وإذا جاوزونا كشفنا، ففي المطاف تسدل الخمار سيد الشيخ. وأيضا ما تلبس القفازين إذا كان اليدين جميلة أو فاتنة، يعني ربما تلفهما عند الأجانب لكن لا تلبس القفازين. أي نعم يجوز جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع؟ أي هذا سؤال وجيه جدا، طواف الإفاضة هل يجوز تأخيره إلى طواف الوداع إذا فرغت من أعمال الحج كلها وما بقي عليك شيء، أخرت طواف الإفاضة إلى آخر أعمال الحج، انتهيت من منى وانصرفت من منى فتطوف طواف الإفاضة وتسعى سعي الحج لم تكن سعيت ويكفيك عن الوداع. شكرا. لا يكرر العمرة في سفرة واحدة، لأن القدوة هو النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ هو سؤال الأخ. القدوة هو نبينا صلى الله عليه وسلم، لما اعتمر لم يكرر العمرة ما بين الحج والعمرة. الذين معه يقال أكثر من 100,000، كلهم ما فيهم أحد كرر العمرة. عائشة رضي الله عنها خرجت إلى التنعيم لأنها لم تتمكن من عمرتها، فخرجت إلى التنعيم لتأتي بعمرة مستقلة بدلا من عمرتها. وعبد الرحمن بن أبي بكر أخوها خرج بها إلى التنعيم، ما نقل لنا أنه قال اغتنم الفرصة وأحرم بعمرة، اكتفاء بما بالعمرة الأولى واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. يا أخواننا لا تشغلونا بالكلام، لا تشغلونا بالكلام، أنتم في حلقة علم، وهذه الحلقة إن شاء الله نرجو أن تكون من رياض الجنة، لأنها من حلق الذكر، نذكر أحكام أعظم ركن من أركان الإسلام وهو الإحرام والحج. نعم يا شيخ. ها؟ ما ينبغي، الكباسين الكثيرة بمثابة الخياط، ما يكون مخيط فلا ينبغي. يعني واحد يجوز إذا كان النسيج نسيج الإزار أي مقطوع فيصله يصل حتى يكون إزارا واحدا فلا بأس. أي نعم، مر بنا كذلك. أي نعم، لأنه لم يخط على قدر العضو مما يلبس. نعم يا شيخ. ها؟ أي مفردا يا مالكي. نعم. أي نعم. أي نعم. أنت مفرد، متى تلبس ثيابك؟ يوم العيد إذا رميت الجمرة وحلقت رأسك. لا، إذا جئت مفردا لبيت مفردا فتبقى على إحرامك حتى تنتهي من الحج. أما إذا أردت أن تفسخ نية الحج إلى عمرة وتصير متمتعا فنعم لك ذلك، وعليك الهدي. أي نعم. إذا لك أن تنيب عن والدك من أهل مكة أو من غيره، أي كل على قدره، ما يحج متمتعا. كيف يحج متمتعا وهو من أهل مكة؟ ما أهل مكة ليست عليهم عمرة في يعني قول كثير من أهل العلم. أي نعم، فكيف يكون متمتعا وهو لم يعتمر؟ لاحظ أن هذا الشخص الذي يخرج إلى الميقات ليعمل عمره أنه يحج من أجل من أجل الدراهم، ولا يأخذ الدراهم من أجل أن يحج. في فرق بين الاثنين، واحد يحج من أجل أن يأخذ، وواحد يأخذ من أجل أن يحج. هل بينهما فرق؟ بينهما فرق. اللي يأخذ من أجل أن يحج هذا نيته صافية، أما الذي يحج من أجل أن يأخذ هذا نيته ملبوسة، حجه للدراهم، ما تعطيه هذا، إنما تعطي شخصا يريد يعني أن يقف بهذه المشاعر، يريد أن يأخذ منك ليحج، يحسن إلى والدك، يحسن إلى نفسه، لكن يأخذ هذه الدراهم يجعلها بمثابة الوسيلة التي يركبها لتوصله إلى تلك المشاعر، لا يصل إلى المشاعر من أجل أن يأخذ دراهم يعتبرها أجرة. أي نعم، العبرة بالنية. ها؟ ها؟ ما عمرة واحدة؟ لا، ما هذا مشروع، ليس مشروعا، ليس مشروعا، تكلمنا عليه قبل قليل، قلنا ليس مشروعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، فهل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما فعله، ما كرر العمرة في سفرة. اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، شوف، اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمر، والذين معه فوق 100,000 اكتفوا بعمرة حجة الوداع. هم يعني ما لهم أقارب 100,000؟ ما لهم آباء؟ لم ينقل أنهم خرجوا إلى التنعيم وكرروا العمرة لا عن أنفسهم ولا عن آبائهم، إلا من كان ظرفه مثل ظرف عائشة رضي الله عنها، يعني أحرم بعمرة وما تمكن من الحج ورفضها وأحرم بالحج، فحينئذ نقول نعم أنت ظرفك يشبه ظرف أم المؤمنين، لك أن تخرج لتأتي بعمرة بديلة من التنعيم. نعم الاثنين. لا أنا لا، ما يصلح تكرر، ما يصلح تكرر، يعني كأن الأخوان ما يفهمون الجواب. يجوز لبسه لتحفظ نقودك، بس لا يجي حرامي. بسم الله. نعم ما يجوز، ما يجوز انك تكرر، يعني ما هو مشروع، لكن لو فعلت، لو فعلت انعقد الإحرام. إنما ليس مشروعا أن تخرج إلى التنعيم وتكرر العمرة، فيه تضييق على الحجاج، وهو أيضا غير مشروع. وانظر ماذا يقول سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي البلاد رحمة الله عليه، وهو شيخ الإسلام في عهده، ماذا يقول؟ شوف نقرأ لك نصا، أقرأ لك نصا حتى تتأكد. أي نعم. قال وأما، شوف صفحة 17 من الطبعة كم، 21 طبعة، يقول وأما ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما، وقد سبق أن اعتمر قبل الحج، فلا دليل على شرعيته، ويعبد الله عز وجل بما شرع. امسك. فلا دليل على شرعيته، بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج، وإنما اعتمرت عائشة من التنعيم لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة بسبب الحيض، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر بدلا من عمرتها التي أحرمت بها من الميقات، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وقد حصلت لها العمرتان. العمرة الأولى قال يكفيك طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك، فبعض أهل العلم يقول إنها حجة قارنة لأنها أدخلت الحج على العمرة فهي عمرة، لكن حينما يعني أرادت عمرة مفردة بدل من عمرتها المفردة الأولى اجتمع لها عمرتان. قال العمرة التي مع حجها وهذه العمرة المفردة، فمن كان مثل عائشة، شوفوا لاحظوا، فلا بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحج عملا بالأدلة كلها وتوسيعا على المسلمين، يعني حينما يتركون الاعتمار وتكرار العمرة عملا بالأدلة كلها وتوسيعا على المسلمين. ولا شك أن اشتغال الحجاج بعمرة أخرى بعد فراغهم من الحج سوى العمرة التي دخلوا بها مكة يشق على الجميع ويسبب كثرة الزحام والحوادث، مع ما فيه من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، والله الموفق. أظن من يفهم هذا الكلام لا يحتاج إلى إعادة. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم الرجل قد يكون ظرفه مثل ظرف عائشة، إذا تصورنا أنه أحرم بالعمرة في وقت ضيق، يعني أحرم ليلة العيد، لو وقف في عرفة ليلة العيد أجزأه الوقوف، لكن أحرم قبيل الفجر ليلة العيد، أحرم بعمرة فجاء إلى مكة ما يتمكن، لو اشتغل بالعمرة فاته الوقوف بعرفة، هذا ظرفه ضيق يرفض عمرته ويحرم بالحج ويذهب إلى عرفة يقف بها ولو لحظة قبل الفجر فيتم حجه الحج عرفة. بعد ما يفرغ له أن يخرج إلى التنعيم ويقضي عمرة بدل عمرته. المرأة قد تكون مثل عائشة يصيبها حيض أو يصيب يعني شيء من هذا. نعم هذا أخونا الذي كتب يقول هل يجوز استعمال زر أو خيط أو حزام لشد الإزار؟ أجبت قبل قليل أنه إذا كان متعدد يشبه الخياط، لكن زرار واحد أو يشد حزامه بسبتة أو بكمر فلا بأس. كيف نوفق بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين عدم الدخول في الجدل المنهي عنه؟ الجدل المنهي عنه هو الجدل بالتي هي أسوأ، أما الجدل بالتي هي أحسن وجدلهم بالتي هي أحسن فهذا يعني ليس منهيا عنه. الأمر بالمعروف يكون بالمعروف ليس منهيا عنه، النهي عن المنكر بالمعروف يكون النهي بالمعروف ليس من الجدال المنهي عنه، إنما الجدال المنهي عنه أن تجادل لتعتلي على مجادلك لتغلبه بمجرد أن تظهر عليه تريد العلو بالجدال، تجادل بالتي هي أسوأ، أما أن تجادل بالتي هي أحسن فهذا جدل ليس منهي عنه. ولا جدال في الحج، الجدال المنهي عنه هو الجدال بالباطل أو الجدال لتظهر نفسك وأنك عالم أو لتظهر يعني غلبتك لخصمك، هذا هو الجدال المنهي عن المراء. أنا زعيم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، إذا كان قصده يماري يناور استعراض هذا لا يجوز في الحج. أي نعم لا لحظة، يقول وصلت من اليمن إلى المدينة مباشرة ولم نصل الميقات، هل نحرم من أبيار علي أم من ميقات أهل اليمن؟ أحرم من أبيار علي ما دام وصلت المدينة ورجعت تريد النسك، أحرم من أبيار علي. يا شيخ إذا كان زحمة في أبيار علي فأنت تغتسل هنا في الفندق في الشقة، تغتسل تنظف تخلع ثيابك تلبس الإزار والرداء، وإذا مررت حذو أبيار علي انوي الدخول في النسك قل لبيك عمرة من هناك، هذا ما في مشقة. أين ركعتين ما للإحرام، هذا موضوع درسنا اليوم، ليس للإحرام صلاة تخصه، لكن يسن أن يكون بعد صلاة، بعد الفريضة، بعد صلاة راتبة أو صلاة نافلة في غير وقت النهي، لكن الإحرام في حد ذاته ليس له صلاة تخصه. أي في الميقات النية لا بد منها، يمكن تصلي الظهر هنا وبم يعني مجرد خمس دقائق تصل الميقات خلاص أحرمت بعد صلاة. أي نعم، أو تصلي ركعتين بعد الظهر هنا في المنزل وخمس دقائق وأنت في الميقات تقول لبيك عمرة خلاص كفاية بعد صلاة. أي نعم انتهى. إذا كان حج عن اعتمر عن نفسه سابقا له أن يعتمر عن أبيه أو عن أمه ثم يحج عن نفسه وصورته صورة متمتع عليه الهدي. كيف تريد حل للذين يريدون يعني إذا كانوا اعتمروا سابقا يعتمرون عن يعتمر عن أمه أو عن أبيه لكن لا يكرر. أي نعم أي نعم، لكن لو اعتمر عن شخص وحج عن نفسه أو اعتمر عن شخص وحج عن شخص عليه الهدي، ما يقول لا أنا العمرة عن شخص والحج عن شخص أنا لست متمتع، لا، الصورة يجب فيها الهدي لأنها أي تمتع، الواقع والحال تمتع. أي نعم نعم نعم، امرأة متزوجة تريد الحج، حجت ولا ما حجت؟ ما حجت. نعم وزوجها لا يريد أن يصحب معها، أي ما يلزمه، ما وجدت محرم لا يجب عليها الحج، ما يجب عليها الحج. أي زوجها لا يريد أن يصحبها هي لا يجب عليها الحج، لكن لو أحرمت، لو أحرمت بالحج وزوجها يريد أن يجاهد، نقول له اترك الجهاد وحج مع امرأتك، لكن هي ما أحرمت، هي تنوي ولم تجد محرما فلا يجب عليها الحج. أي نعم. نعم يا شيخ. قدمت طلب إجازة حج. نعم. ورد عليك بعدم الموافقة بعد ماذا حصل؟ أيه أيه. الحج يجوز لكن أنت مخالف. إن حججت إن شاء الله، إن وصلت وحججت حجك صحيح، لكن أنت مخالف تأثم على هذه المخالفة ولا وتكلفت شيئا لا يجب عليك، لكن لو أنك حججت يصح الحج. من حج وهو لا يجب عليه الحج حج بتكلف صح حجه، وحينما يكون مخالفا يأثم على المخالفة. أي نعم. وكونك بذلت مبالغ وكذا تسرعت، يعني المفترض أن لا تبذل شيء حتى يظهر لك إجازة، يظهر لك إجازة. على كل حال قد أجبتك. أي نعم. نعم. شوف هذا علشان أمامي شغلني بالأسئلة. نعم. سؤال خارج الموضوع شوية. خارج الموضوع؟ حدود الروضة. أي ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هذا حدود الروضة. لا في حدود البيت. بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أي أي نعم. أي الباقي كله صار مسجد. اللي تحت القبة تحت البيت النبي صلى الله عليه وسلم المحاط بالجدران بيته إلى يوم القيامة. يعني أنت ما تفهم؟ أي ما بين حدود البيت، بيت النبي صلى الله عليه وسلم حجرة. نعم. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. أي نعم. وليست رياض الجنة محصورة فيها. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. حلق الذكر ولو كانت خارجها هي من رياض الجنة. نعم. واحد توفى وهو لا يصلي، من لا يصلي عمدا خلاص لا يجوز، خلاص العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. إيه كان يصلي خلاص، ما في شك إذا كان يصلي. أي ها يقول ما يصلي، ما كان يصلي متعمدا، ترك الصلاة عمدا. أين على كل حال العلماء لهم كلام في هذا، في تارك الصلاة. قالوا تارك الصلاة إن كان جاحدا لوجوبها فهذا بالإجماع كافر. اسمح لي، اصبر اصبر لا تصير عجل أنت. إن كان جاحدا لوجوبها فهو كافر بالإجماع، وإن كان تركها كسلا وتهاونا لكن تركها متعمدا فأحضره ولي الأمر وقال له إما أن تصلي وإما أن نقتلك، فاختار القتل على الصلاة، فهل هذا دليل على أنه يقر بوجوبها؟ انتهى. اصبر يا أخي، اصبر اصبر اصبر. إن كان نعم، إذا كان تركها كسلا وتهاونا وهو يقر بوجوبها، أبو حنيفة رحمه الله قال يحبس أبدا حتى يصلي، يعني سجن مؤبد حتى يصلي. الإمام مالك والشافعي ورواية عن أحمد أنه يقتل حدا. الصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل. نعم، قلت إن الإمام مالك والشافعي ورواية عن أحمد أنه يقتل حدا، لكن من الذي يقيم الحدود؟ ولي الأمر. ففي البلدان التي لا سلطان لولي الأمر عليها لا يقام فيها هذا الحد. لو أقيم كل واحد بيقيم الحد بنفسه أصبحت فوضى وأصبحت فتنة. المحققون من العلماء قالوا من ترك الصلاة متعمدا فإنه يقتل ردة. والفرق بين المقتول حدا والمقتول ردة أن المقتول حدا يدفن في مقابر المسلمين، والذي يقيم الحد هو ولي الأمر ويورث وتجري عليه أحكام المسلمين. أما من قتل ردة فلا يدفن لا في مقابر أهل الذمة ولا في مقابر المسلمين، بل يجر برجله ويطرح في مكان بعيد لئلا يتأذى به. وهم يعني لهم دليل قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذا الكلام كله جر سؤال أخونا قال اللي ما يصلي هل يتصدق عنه؟ خلاص اللي ما نعم هو يعني قطع على نفسه دروب الخير ودروب البر ما دام ترك الصلاة متعمدا، فترك الصلاة أمر خطير. نعم حج متمتع أي يكفي طواف العمرة هو طواف القدوم يكفي، ينوي بس طواف العمرة لا ينوي طواف القدوم، ينوي طواف العمرة يكفي عن القدوم ثم يسعى سعي العمرة. نعم نعم على كل أنت اللي ما يصلي وهو قريب أو غير قريب ينبغي أن تنصحه أي تكرار نعم وتديم نصيحته وتخوفه وتذكره بالموت وأن الذي لا يصلي مصيره النار. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين أول ما بدأوا به الصلاة. أين فيتلى عليه القرآن وتصح عقيدته ويناقش ويحاور ويحسن إليه يبر لعل الله سبحانه وتعالى أن يعطف قلبه وأن يهديه وتديم هذا. أي نعم وتخرج تبرأ ذمتك. إذا كان وجعا أو خائفا له يستحب له أن يشترط، قل إلا لبيك عمره لبيك حجا لبيك حجا وعمره بحسب النسك، إلا إن حبسني حابس فمحلي بكسر الميم، ما هو فمحلي لا فمحلي يعني من الإحلال، فمحلي حيث حبستني. ينفعه هذا لأنه إن حبس بحادث إن حبس بصد عن البيت أو حبس بحابس يمنعه ويفوت وقت النسك فإنه يحل من إحرامه ولا يفدي لا فدية عليه لأنه اشترط وينفعه هذا الشرط. نعم الحاج مسافر أي نعم والمسافر يقصر من الصلاة أي نعم، فعلى كل حال إن صلى صلاة نافلة إنشائية وهو مطمئن فلا بأس، وإن يعني لم يصلي النافلة فهو مسافر، المسافر يقصر رباعية أي نعم. أي تحية المسجد الحرام الطواف عند دخولك المسجد الحرام إذا لم يكن مشقة فتطوف، أما إذا كان هناك مشقة أي نعم. كل ما تدخل إذا كان البيت فاضي فتحية المسجد الحرام الطواف، أما إذا كان في مشقة فلا يلزمك. تحية سنة، إن فعلتها لك أجر وإن لم تفعلها لا إثم عليك، لكن تظلم نفسك وتؤذي نفسك وتؤذي غيرك وتكسب إثما وتحصل سنة، أنت مغبون في هذا، لأنك في سبيل تحصيلك السنة حصلت على إثم، فأيهما أربح؟ أي مثل الذين يزاحمون عند الروضة، يؤذي الناس يريد الفضيلة لكن يأثم بأذيته للمسلمين. طبعا أذية المسلم يعني خطير، أن تؤذيه في بدنه، تؤذي تضايقه، يعني تفسد عليه عبادته، تفسد عليه صلاته، ترى أنك أحق منه في هذا المكان وقد سبقك، كل هذا أذية. أنت من مالي؟ منين؟ من موريتانيا، أي قريبة من مالي على كل حال. أي إذا قال لامرأته إن خرجت من الدار فأنت طالق، ماذا يريد؟ يريد منعها أو يريد طلاقها؟ خلوه يجاوبه. ليش إذا كنت لا تدري فأنا لا أدري؟ إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. إن كان يريد طلاقها فخرجت من الدار فهو طلاق معلق بخروجها يقع إذا حصل الخروج، وإن كان لا يريد طلاقها ولكنه يريد منعها فيخرج مخرج اليمين، إذا خرجت يكون كفارة يمين. ما تطلق عشر يطعم عشرة مساكين، شرب السجائر قبل الإحرام وبعد الإحرام كله حرام. ما يبطل الإحرام ما شاء الله. أنت مثل واحد يقول هل شرب السجائر ينقض الوضوء؟ الله المستعان. نعم.